تفسير الآية 68 و69 من سورة الواقعة، يقول تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. أي أخبروني أيها المكذبون المعاندون المستكبرون المستهزئون عن الماء الذي تشربونه ويشربه كل حي وكل زرع، وبدونه لا حياة لكم. هل بصرتم وعلمتم حاله العجيب المذهل الذي ترونه واقعيا أمامكم؟ هل أنتم الذين أنزلتموه من المزن أي السحب أي السحاب بعد تكوينه؟ هل أنتم الذين أنزلتموه من المزن أي السحاب بعد تكوينه فيه ليصبح ماء نافع؟ لا بالقطع، ولن يتجرأ أي أحد أن يقول ذلك، ولكننا نحن الذين خلقنا وصنعنا وأنزلنا، ولا شك أنكم تتأكدون من ذلك بعقولكم بالفطرة التي بداخلها والتي هي مسلمة أصلا. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. وما دام الأمر كذلك، وما دام الأمر كما تعرفون، فلماذا عبدتم إذن غير الله تعالى آلهة أخرى كصنم أو حجر أو نجم أو غيره؟ ولماذا لا تصدقون بالبعث إذن؟ فالقادر تمام القدرة على هذا قادر حتما على ذلك. والاستفهام للتقرير، أي لكي يقرهم بذلك، حيث إنهم لا يملكون إلا الاعتراف بأنه تعالى وحده هو الذي يخلق الماء وينزله.